قال رحمه الله: باب النهي مقابل للأمر في كل حال، يعني مقابل له يعني ضده في كل حاله، يعني هو في القرآن وفي السنة فهو مشترك معه أنه من مباحث الألفاظ في القرآن والسنة، وكونه نوعا من الكلام، فكل ما قيل في الأمر يقال عكسه في النهي. في كل حال يعني في سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة، في كل ما له، لا في كل حاله. إيش عندك؟ في كل حاله، في كل حاله. لا ما له بعيد، حتى من حيث المعنى بعيد. ما له، أي ما له، في كل ما له، في كل حاله، في كل أحواله. هذا الشرح ده. في كل حال. قال ما كنا نستثمر في باب الأمر مسألة واحدة، قضية الأمر بعد النهي والنهي. أيوة صحيح، يعني هنا قصد في كل حاله، يعني في كل ما ورد في سواء في القرآن أو في السنة أو في كلام الناس، وليس قصد كل مبحث من المباحث، يعني في في موضوعه يعني. قال وصيغته لا تفعل، كما تذكرون صيغة الأمر افعل، هنا صيغته لا تفعل، وترد لتحريم، وهذا هو الأصل كما سبق في الأمر، لذلك ختم بأن قال فإن تجردت تحت، قال فلتحريم. قال وترد لتحريم كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقربوا الزنا. قال وكراهة، يرد النهي ويراد به الكراهة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نواهي ولكنها محمولة على الكراهة. قال وتحقير، قد يطلق الشيء ويطلق النهي على الشيء ويراد به تحقيره، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هنا النهي ليس مقصود أنك لا تطالع، ولكن المقصود تحقير زينة الحياة الدنيا في عين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لما مثلا واحد خايف من شيء تقول لا تهتم، لا تلتفت فيه، يعني المقصود منه تحقير شأن هذا الشيء. قال وبيان العاقبة، يرد النهي ويقصد به بيان العاقبة، كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني لا تظن أن الله عز وجل غافل، بل الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى. ودعاء، وهذا كثير، كقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخره. كل هذا يأتي نهي، صيغة نهي، ولكن يقصد به الدعاء. ويأس أو تيئيس، كقول الله عز وجل في سورة التوبة في قصة المنافقين الذين استهزؤوا، لا ويأس، عندك ويأس، كقول الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تيئس خلاص، لا تعتذروا. هم تقول حق واحد: لا تحاول. قال وإرشاد، طبعا بعضهم لم يجعل هناك فرقا بين الإرشاد والندم، أو عفوا الإرشاد والندم، لكن هنا المقصود النهي نهي إرشاد، يعني ليس على سبيل الحتم، وضده ليس مكروها، وإنما فقط من باب الإرشاد، كقول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني هذا إرشاد يرشدك يعني عشان مصلحتك لا تسأل عن شيء إن بدا لك ساءك. وتحقير كذلك، وتحقير عفوا وإرشاد وأدب. الأدب أيضا قريب من الإرشاد، وهو كما في قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. شو الفرق بين الأدب والإرشاد؟ ها ما الفرق؟ الإرشاد لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. الإرشاد يرجع للمصلحة الشخصية، المصلحة النفسية. والأدب؟ والأدب شيخ يرجع للأدب العامة والأخلاق. أيوة. الإرشاد ما عادت المصلحة فيه لك أنت، ها؟ أما الأدب ما كان فيه مراعاة الأدب مع الغير. ولا تنسوا الفضل بينكم. أما الإرشاد يعني نصائح لك الخاصة يعني التي روعي فيها مصلحتك. قال وتهديد كقول الله عز وجل، عفوا كقول شخص لابنه مثلا، تذكرون في الأمر الذي أريد به التهديد تنهى ابنك عن الخروج فتقول له فرأيته يخرج تقول له أخرج. هني العكس، إذا أمرته بشيء، إذا أمرته بشيء فرأيت منه صدودا تقول له خلاص لا تسوي، خلاص لا تفعل هذا الشيء. فأنت ليس مقصودك إيش حقيقة النهي، وإنما مقصودك تهديده يعني لا تسوي وراح تشوف شنو يجي، لا تسوي وراح تشوف. وإباحة الترك، إباحة الترك هذه في الحقيقة محل إشكال. إباحة الترك هذه ضرب لها الشارح مثلا بالنهي بعد الأمر، وقد سبق في الدرس الماضي أن النهي بعد الأمر إيش للتحريم بخلاف الأمر بعد النهي الذي هو للإباحة. لذلك الشارح هنا قال وهذا على الرواية الأخرى في المذهب خلاف المعتمد، لأن المعتمد أن النهي إذا جاء بعد الأمر فإنه يدعو على التحريم. واضح؟ قال والتماس، التماس هو أن تخاطب قرينك أو صديقك أو زميلك بشيء. والتماس؟ إيه والتماس تعيش عندك؟ والالتماس، والالتماس يعني عندنا والتماس. عليكم السلام. يعني كان تقول لصاحبك لا تبعد، لا تنسى الشيء الفلاني، لا تترك الشيء الفلاني، ليس نهي تحريم ولا، وإنما التماس مثل ما يقول حق صاحبك تفضل عندنا، يعني يكون من مساوية. قال وتصبر، يقصد يطلق النهي أحيانا ويقصد به التصبر كقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، نهي يقصد به التصبر. قال وإيقاع أمن كقول الله عز وجل لا تخف إنك، لا تخف إنك من الآمنين، لا تخف إنك من الآمنين، هذا إيقاع الأمن. كذلك التسوية كقول الله عز وجل فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. شنو العفو يفيد النهي نفسه ولا الدلالة الإلكترونية؟ يعني الآن اصبروا أو لا تصبروا، لو قال لا تصبروا ما يفيد النهي، هذا يفيد التسوية بين الأمرين، هذا لأن اقترب الأمر، لكن إذا انفرد لا. قال فإن تجردت، يعني تجردت، لا ما عندي في الحامش تحت مكتوب في المطبوع من المتن زيادة وتحذير، يعني حاطه وين؟ حاطه في المتن. إيه. في سابقة من الباب. إيه. على كل حال التحذير كقول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنت مسلم، لا تخرج من البيت إلا وأنت مستعد، لا تدخل الاختبار إلا وأنت دارس، هذا التحذير. فإن تجردت، فإن تجردت أي صيغة النهي، تجردت أي عن القرائن الدالة على أحد هذه الأشياء فالأصل فيها إيش؟ التحريم. قال لذلك قال فلتحريمين. ثم قال رحمه الله ومطلقة عن شيء، يعني إن جاءت صيغة النهي مطلقة وجاءت في النهي عن شيء لعينه أو وصفه قال تقتضي فساده شرعا. وهذه القاعدة الشهيرة أن النهي يقتضي الفساد. أول أمر أن أو أول حالة أو أول صورة أن يأتي النهي لعين الشيء، مثل إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. هنا نهي عن عين الشيء، وهذا يقتضي الفساد تقريبا بإجماع العلماء، أو حكي فيه الإجماع ولكن ذكر فيه بعض الخلافات أنه لا ما يقتضي الفساد. ودليل جماهير أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشراح الحديث هذا الحديث أصل في قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. كذلك استدلوا بما روى البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن نكاح الكتابية فقال قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ابن عمر ولا أعلم شركا أعظم من أن يعبد عيسى من دون الله، أو كما قال. قال العلماء استدل ابن عمر على بطلان نكاح الكتابية بالنهي الوارد في الآية. طبعا هذا رأي ابن عمر هل هو صحيح ولا لا هذا موضوع آخر، مو هذا مسألتنا. مسألتنا طريقة استدلال ابن عمر، واضح؟ يعني كيف ابن عمر استخدم هذه القاعدة. ابن عمر رضي الله عنهما استدل ببطلان نكاح الكتابية بالنهي الوارد في الآية ولا تنكحوا المشركات، فأفتى ببطلان نكاح الكتابية وعدم صحتها بغض النظر عن أصل المسألة. الرد على ابن عمر مو من استدلال، من أدلة أخرى. أحسنت، لو كان ابن عمر ما أتانا حديث الآية الأخرى التي تدل على جواز لكان فعله صحيح، ولكن من ذات الآية ابن عمر استدل بالآية استدلالا صحيح أن النهي يقتضي الفساد. عرفتك شيخ ما أبطل النكاح، فقد ذكر الآية فاستدل بما تدل عليه. ذكرها في سياق رد النكاح. ذكرها في سياق رد النكاح. قال هذا إذا كان لعينه، وهذا الحالة الأولى، وهذا واضح شبه يعني شبه متفق عليه أو يعني الخلاف فيه يسير، أن ينهى عن الشيء في ذاته. حتى قالوا لا يعقل أن يطلب الشرع يعني إعدام شيء وإيجاده في نفس الوقت. لذلك قالوا أنه النهي يقتضي وجود مفسدة في المنهي عنه، وتصحيح هذا الأمر المنهي عنه إقرار بالمفسدة. هذا من الأدلة التي تذكر، الأدلة العقلية التي تذكر في قاعدة النهي يقتضي الفساد، أن نهي الشريعة عن شيء دلالة على أن في هذا شيء مفسدة. لذلك قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذا حرم شيء معناته فيه مفسدة. فكونك تصحح وتمشي وتقبل هذا المنهي عنه، هذا أنت إقرار منك إيش بهذا المفسدة، والمطلوب إعدام المفسدة بكل سبيل، ولا يكون ذلك إلا بعدم تصحيح العبادة وعدم إنفاذ المعاملة. هذا الحال الأول. الحالة الثانية أن يعود النهي لا لعين الشيء وإنما لوصف من أوصافه، يكون الشيء في ذاته ليس منهيا عنه، ولكن أن ينهى عنه في حالة من الحالات أو في وصف من الأوصاف، مثل صوم يوم العيد. الصوم من حيث الأصل مشروع، ولكن لما اتصف في هذا اليوم بالذات أنه يوم عيد صار منهيا عن صيامه، لا لذات الصوم ولكن لوجود صفة في هذا اليوم. يعني لو هذا اليوم قالوا مو عيد جاز صومه، واضح؟ كذلك مثال آخر كبيع المسلم العبد المسلم لكافر، بيع العبد من حيث الأصل جائز ولكن بيعه لكافر لا يجوز. هذا هل يصح ولا لا؟ هنا يأتي خلاف الحنفية مع الجمهور. الحنفية إيش يقولون؟ يصح ولكنه قالوا يفسد ولا يبطل، يفسد ولا يبطل. هنا التفريق الحنفية بين الفساد والبطلان، قالوا إذا كان الشيء منهيا عنه لوصفه لا لعينه نصحح العين ونبطل الوصف، واختصروها وقالوا فساد. يعني شنو؟ إيش ثمرة هذا الشيء؟ ثمرته أنه لو نذر رجل أن يصوم يوم العيد عند الحنفية نذره إيش؟ صحيح، ولكن يقضي يوما مكانا. عند الجمهور نذره لغو وباطل، طاهر. لذلك الحنفية قالوا الصوم يوم العيد فاسد وليس باطل، حتى بعضهم صرح من الحنفية قال لو صام صح نذره مع ارتكابه للمحرم. لكن عند الجمهور أن النهي إيش؟ يقتضي الفساد. إذن قال ومطلقة، صيغة النهي المطلقة رقم واحد عن شيء لعينه تقتضي الفساد، اثنين أو وصفه جمعهما فقال تقتضي فساده إيش؟ شرعا. الحالة الثالثة قال وكذا لمعنى في غيره، طبعا اللي بين معقوفتين في بعض الطبعات هذا ما لها معنى، اللي هو عن عقد هذا ما موجود عندكم؟ هذا الحالة الثالثة أن يكون النهي عن شيء لمعنى في غيره ولكن ها مختص به، هذه الحالة الثالثة. كبيع بعد نداء جمعة، أن يكون النهي عن شيء لا ليس لعينه ولا لوصفه وإنما لمعنى خارج عنه مختص به، كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا البيع منهي عنه ليس لعينه ولا يوصفه وإنما لمعنى خارج عنه، ما له شغل في البيع، أن أنت المبيع مباح والبائع جائز التصرف والمشتري جائز التصرف، كل شيء أركان وشروط البيع مكتملة، ولكن جاء لأمر خارج لوجود زمان معين لا يصح فيه البيع. فهذا عند الإمام أحمد وعند أكثر أصحابه، وروي عن مالك أنه يقتضي الفساد، والجمهور على عدم اقتضائه الفساد. لذلك احنا في المذهب عندنا أن بيع بعد النداء الثاني من الجمعة إيش؟ لا يصح. مثل ذلك إيش؟ الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب على المذهب داخل في هذا النهي، أنك تتوضأ بماء مغصوب أنت منهي عن هذا الشيء لا لأجل الوضوء وإنما لمعنى آخر خارج عن الوضوء، لأنك تمنهي عن الوضوء، منهي عن الشرب، منهي عن الطبخ، ليس مختصا بالوضوء ولكن له تعلق به، أنك أنت تستعمل الماء نفس الماء تستعمله في إيش؟ في أعضاء الوضوء بخلاف الإناء المغصوب، هذا يقتضي الفساد. نعم. مسألة النداء المذهب شراء النداء. أذكر ذكر أن بعض الصور جوز عملية هل هو المذهب أو لا؟ مثلا يجي مكلف يشتري من صبي أو امرأة ما عشان يتوضأ بعد النداء. عليكم السلام. مو مطلوب من الصبي صار. إيه هذه مسألة أن يكون أحدهما. إيه هذا حتى على المذهب لا. ولو كان أحدهما إيش ليس مطالبا بالصلاة، اثنين هم لازم يكونون غير مكلفين، يعني امرأة تشتري من صبي أو من مسافر أو كيف يصلي لا ما يتيمم، ممكن يعني هذاك يهبه بعدين عاد يتفاهم هو. مذهب ما يذكر مذهبي أن ولو كان أحدهما ليس مطالب. شوف كذلك الوكالة. يعني هل تتبع حكم الوكالة؟ الوكالة؟ إذا رجل مكلف أو كلا صبية في الشراء. ما أدري. هم أبطلوا بعض العقود مثل النكاح، البيع، الإيجارة. قال ويدخل في البيع مثله كالصرف والبيع والإيجارة ونحو ذلك. لكن عقود الوكالة هذه ما أذكرها. أظن أغلب عظنها ما تدخل. يخصص فساد البيع. لا قال نصه على أن يدخل في البيع ما في معنى كالصرف والإيجارة. أي البيع ما في معنى الصرف والإيجارة. أظن الوكالة ما تدخل فيها. وحتى النكاح يدخل لأذكرك أن النكاح أو عقد. لا صح زاد يقول لا يصح البيع تزوج جمعة الثاني يصح النكاح وسائر العقود. بس عاد أنا خلط. يمكن البيع وما في معنى كالصرف وإذا يعني صحح أو شيء وخلّوا شيء. شهادة مسألة اليتيمة. شهادة كلام شيخ الإسلام للنص اليتيمة. تيمة. استدل الحديث في جهنم شيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم تيمة مثل ما سلم عليه الصلاة والسلام. يجوز التيمة شيخ لفوات العبادة هكذا الشيخ يقول. وما يشتري. حتى لو كان الشخص ذاك غير مكلف. ما ليش هذا صمتها لكن هو شيخ الإسلام يعني يطلب التيمة في على خوف فوات العبادة. طيب تراجع إن شاء الله. الحالة الرابعة. قال لا عن غيره لحق آدمي. حال الرابع أن يكون النهي يتعلق بمعنى في غير العبادة ولكن ليس له تعلق في العبادة وإنما أو في المعاملة أو في العقد وإنما مراعاة لحق آدمي أو تحقيقا لمصلحة آدمي. ثم ضرب أمثلة. قال كتلق أي تلقي الركبان. تلقي الركبان أن يأتي شخص غريب من البلد معه بضاعة للبيع فيتلقاه أحد أهل البلد عند الحدود ويكون له سمسارا يعني يقول أنا أبيع لك. هذا منهي عنه ولكن لو فعله على المذهب يصح. لماذا؟ لأن النهي تعلق بحق غير. وأيضا قال لأن له خيار. قال لأن لهذا الرجل خيار إذا اكتشف هذا الأمر. اثنين ونجش كذلك. النجش منهي عنه. نهى قال لا تناجشوا لكن لو لا يقتضي الفساد لأن النهي خارج عن مقتضى خارج عن البيع. البيع مكتمل أركانه وشروطه والعاقدين والصيغة وكل شيء لكن شيء خارج البيع اللي هو النجش نهي عنه لمصلحة المشتري. قالوا لا يجوز ولكن البيع يصح أيضا. لماذا؟ لوجود خيار إذا اكتشف المشتري أن العملية صار فيها نجش له حق الخيار وإرجاع أو فسخ العقد. وسوم اللي هو سوم المسلم على سومه على سوم أخيه. وخطبة خطبة المسلم على خطبة أخيه. كل هذا إذا حصل يصح. وتدليس اللي هو خيار التدليس له خيار إذا باع شيء فيه يعني تمويه لصورة من صور يعني اللي كتسويد شعر وتجعيدي الصور هذه فهذا يصح مع التحريم. قال فيصح. إذن خلاصة النهي الذي يقتضي الفساد عندنا كم صورة؟ أربعة. الصورة الأولى أن يريد النهي على عين الشيء أو ركن من أركانه أو شرط من شروطه وهذا يقتضي الفساد. أو أن يرد إلى وصف من أوصافه وهذا يقتضي الفساد عند الجمهور خلافا للحنفية. الحالة الثالثة أن يكون النهي لمعنى خارج عنه له تعلق به وهذا أيضا يقتضي الفساد على المذهب. الحالة الرابعة أن يكون الأمر يتعلق بالنهي يتعلق بشيء خارج عن عبادة لا ليس له علاقة مباشرة بالعبادة وإنما نكون لحق مراعاة حق آدمي أو تحقيق مصلحة آدمي فهذا لا يقتضي الفساد ولكن ينهى عنه. وإذا كان على التحريم يكون على التحريم ويكون الآدمي حق الفسخ أو خيار الفسخ. ثم قال والنهي يقتضي الفور والدوام. هذا أمر واضح جدا. مو معقول أن النهي ما يقتضي الفور أو لا يقتضي الدوام بالذات الدوام. يعني الفور قول مثلا قد يكون فيها إشكال لكن الدوام مو معقول أنك مثلا أقول لك مثلا لا تكلم فلان ما تكلم خلال 5 دقائق بعدين تروح تكلمه ما يصير. النهي يلزم منه إيش؟ الدوام. ولا تفعله مرة يعني إذا قال رجل لرجل لا تفعله لا تفعل هذا الشيء مرة واحدة. يعني قوله ولا تفعله مرة يعني هذه مقول قول مقول قول. قال يقتضي تكرار الترك. لما أقول لك مثلا لا تشرب من هذا الماء مرة هذا يقتضي التكرار. أكيد يقتضي التكرار لأن معناته خلاص إلى الأبد أنت مفروض ما تشرب منه يعني ما راح يغير في الأمر شيء. قال ويكون عن واحد يعني النهي يكون عن واحد ومتعدد. ما أقول لك لا تجلس هذا نهي عن واحد وهذا كثير لا يحصى في الشريعة. لا تقربوا الزنا ولا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة شيء واحد ومتعدد. وهذا المتعدد ثلاثة أنواع. قال ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا. كيف يكون النهي عن المتعدد جمعا؟ أي النهي عن المتعدد جمعا أي النهي عن الجمع بين شيئين مع إباحة تفرقتهما كالنهي عن نكاح الأخت مع أختها تقول الله عز وجل وأن تجمعوا هذا جمع هذا نهي عن متعدد ولكن جمعا بحيث إذا فرقتها إذا نكحت الأخت ثم ماتت ونكحت أختها لم تقع في النهي فأنت منهي عن الجمع كالنهي كالزواج الأخت كجمع بين أخت الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة مخالف. هذا نهي عن متعدد ولكن على سبيل إيش الجمع. وفرقا هذا العكس المطلوب منك أنك تجمعهم وأنت منهي عن تفريقهم. من يعطيني مثال لها هذه؟ أمت الولد شيخ ولد ها؟ أمت الولد والولد صحيح؟ الولد شيخ خاص لا يقول أن أحبك فيما إدعي كيف؟ هنا مطلوب الجمع. أنا أنهاك عن التفرقة. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بنعل واحد. أنت منهي النهي كالنهي عن المشي بنعل واحدة. أنت منهي عن إيش؟ عن المشي بنعل واحدة. فأنت مطلوب منك الجمع. أنت منهي عن التفريق بين النعلين. ذلك قال في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لينعلهما جميعا أو لينزعهما جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وجميعا جميعا يعني شنو؟ أن تنهى عنه جمعا وتفريقا يعني مطلوب منك ترك الاثنين. سواء فعلتما مع بعض أو فعلت كل واحد بروح مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلا حديث كثيرة مثل إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث مثلا فهذه الثلاث نهي جماعي سواء جمعت بينهما أو فرقت بينهما أو فعلت واحد ترك كل إيش أنت منهي عن جميع إيش عن جميع هذه الصور. وبهذا نكون انهينا باب الأمر والنهي وإن شاء الله الدرس القادم ندخل في باب العام والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.